وجنة ونار وما إلى ذلك. أمور العقيدة، صور المكية دائما تتعرض لهذه الأشياء، هذه الموضوعات. والآية ثاني تتحدثان وتخبران أن الله سبحانه وتعالى سيري أعداء هذا الدين آياته، وآيات الله عز وجل في الكون كثيرة وفي الأنفس أيضا كثيرة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين يتضح ويتأكد ويظهر لهم أن هذا الدين وأن هذه الرسالة وأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله هو الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ثم تأتي الآية الأخيرة وتقول ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، اليوم الآخر، مرية يعني في شك، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الله محيط بكل شيء. أيها الإخوة الأحباب، في هذا الأسبوع ظهرت بوادر نصر لهذا الدين العظيم ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدين، سيبلغ مداه ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. لا يترك بيت حجر ولا بيت مضر ولا بيت وضر إلا دخله. إسلام يعمل عمله ويحدث أثره، وتظل رحى الإسلام دائرة حيثما دار هذا الدين في كل مكان. ظهرت بشائر النصر على سواعد تحمل حجارة مباركة تدافع عن مقدسات هذا الدين، وتدافع عن حياض هذا الدين. وأقول وأدعو الله عز وجل وأرجو أن تؤمنوا على دعائي أن يحفظ الله هذه السواعد التي تحمل حجارة مباركة تدير الرؤوس الكافرة حيث لا تعرف أن تفصل في أمر من الأمور. سواعد، بارك الله فيكم يا أبناء الإسلام في الأقصى، وحفظ الله أيديكم وسواعدكم وجعل هذه الحجارة حجارة من سجيل على أعداء الإسلام في أي مكان حلوا وفي أي بقعة وجدوا. عظمة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الكل يتصور أن الآيات في الآفاق تكون في الآيات الكونية، في السماء وما فيها، والمجرات وما فيها من كواكب، والبحار وما فيها، والأنهار وما فيها، لكن هناك آفاق واسعة تشملها الآية الكريمة. من كان يظن أن الحجارة والسواعد العدلاء سواعد، من كان يظن أنها تفقد المفكرين عقولهم وتفقد الذين يتآمرون على الإسلام، تفقدهم وعيهم. من كان يظن هذه آية من آيات الله عز وجل. أرأيتم إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو ضعيف في غزوة بدر ومعه القلة، حيث لم يكونوا ينتظرون حربا وإنما خرجوا للعير، ووجدوا أنهم أمام جيش عرمرم، وعندما التقى الجمعان دعا الرسول صلى الله عليه وسلم سلاحه يا اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يدعو بهذا الدعاء ويأتي الفرج والمدد من السماء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. في اكتوبر منذ 73 كانت هناك موقعة بالسلاح فقد فيها الجيش الذي كان يظن انه لا يهزم، فقد فيها وعيه، حيث اسر قائد الدبابات عساف يغور، اسر وضرب على ام رأسه، ويقول الذين كانوا يضربونه لقد خرج من فمه شيء، واتضح بعد ذلك ان الذي خرج انما هو غطاء لضرس من ضروسه من اثر الضربة، وهو مأسور لم يظهر له وجود. من الذي جعل هذه الامة في حرب 73 في حرب رمضان التي سميت حرب اكتوبر، من الذي جعل هذه الامة بعد ان كان يعيد اليهود فسادا خط برليس الذي لا يقهر ولا يمكن ان يتخطاه احد، من الذي جعله؟ الله هو الذي يؤيد بنصر من عنده المسلمين. هؤلاء العجل الذين وجدوا ان الاقصى ان ثالث الحرمين الشريفين واولى القبلتين مستهدف لكي ينقذ من اسافه، من الذي جعل هؤلاء يخرجون؟ انها الحاسة الايمانية، انها الرسالة المحمدية، انها الامانة التي ناطها الله في اعناق هذه الامة الاخيرة امة محمد صلى الله عليه وسلم. واقول بكل قوة بارك الله في هذه السواعد وجعلها سواعد خير للاسلام وللمسلمين في كل مكان. افقدوا الذين يفكرون في القضاء عن الإسلام أفقدوا وعيهم، وأظنكم شاهدتم كما شاهد العالم كله هذا المؤتمر الذي يعد مؤتمر خزي وعار في جبين العالم بأسره. ماذا قيل؟ ما هي المقررات التي أخذت في المؤتمر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ماذا قيل وما هي المقررات؟ لا نجد أي شيء، كلام وما أكثر الكلام، لكننا أمة تعرف أن تزن الأمور بميزان الدين، وتعرف أن تقرر المقررات بمنهج خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، لكن أمرا واحدا أريد أن أقوله هذه السواعد التي تحمل الحجارة أربكت هذه العقول التي تريد أن تفجر الشرارة في العالم كله. أفما آن لنا أن نحيي هذه السواعد وأن نقف وراءها وأن نقول أنتم جعلتم أنفسكم وقودا لحرب شرسة، لكن وراءكم إخوة في الله يعرفون قدركم ويعرفون قوتكم ويعرفون موقعكم، فبارك الله في موقعكم ونحن سنكون من ورائكم جنودا لله عز وجل. اسمع القرآن كده، ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. عايزين يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. أهل الكتاب اليهود والنصارى وهم الآن والمشركون، وأقول والمشركون لماذا؟ لأنني سمعت كما سمعتم وقرأت كما قرأتم أن مجلس الأمن المبارك العظيم الذي يحافظ على الأمن في العالم اتخذ قرارا بالإجماع لرفع العقوبات عن الصر كاملة. اتخذ قرار بالإجماع لرفع العقوبات عن الصر. أي أمن هذا؟ إن الذي فعله الصر وما حدث وما رأيناه لا يعدل واحد من مليون على ما حدث من عقوبات على ليبيا المسلمة، ولا وعلى ما حدث من عقوبات على شعب العراق المسلم. فلماذا يكون مجلس الأمن بهذا التواطؤ على صورة راقية، صورة هكذا يرفع العقوبات عن الصرف؟ وقد رأيتم ما قتلوا وما دفنوا من مقابر جماعية وما دفنوا من أحياء. إنه عار وخزي على هذا المجلس أن يتخذ بالإجماع هذه القرارات. ونقول لو كان المجلس مجلس أمن فيه مسلمون يعرفون أن الله يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ما حدث مثل هذا الهراء. أيها الإخوة المسلمون، لماذا لم ترفع العقوبات عن شعب بأسره كشعب العراق الذي ذاق الأمرات من جهل حاكم ظالم تصرف تصرفا، لماذا يسامون سوء العذاب على مرأى ونسمع من العالم أجمع؟ لماذا لم ترفع العقوبات عن ليبيا المسلمة وهي شيء واحد بسيط قرابة 10 سنوات؟ لماذا لم يتخذ مجلس الأمن هذا القرار لرفع العقوبات؟ أصبح المسلمون يتهمون بالإرهاب، وأصبح أعداؤهم الذين الإرهاب يشملهم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم أصبحوا لا يتهمون بالإرهاب؟ ما هذه الأمور الأرضية؟ أيها الإخوة الأحباب، إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا فلنعد إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن ينجينا وإياكم من السوء، وأن يحفظنا وإياكم من الأعداء، إنه نعم المولى ونعم النصير. طلب مني أن أختصر الخطبة لأجل أن التسجيل أو أن الميكروفون يمشي على يقولون أنه أصبح مثل النار يمكن يحصل في أي شيء، فأردت أن أختصر الخطبة وأظنكم فهمتم فحواها ومدلولها، فلا تظنوا أن هذا شيء إلا اللهم إلا أنه إخبار لأن أختصر الخطبة. بارك الله فيكم وجمعنا وإياكم على الخير، ونجى الله أمتنا من أعدائها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لكم أن تسمعوا هذه الآيات من القرآن الكريم التي نختم بها خطبتنا في هذا اللقاء. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف بتاع الإسلام بتاعنا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. لو أعطوك قنطار من الذهب منهم ناس ومناء. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه حكم. اسمعوا القرآن كده لما بيقول ايه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ده بيقولوا على ربنا إنه فقير وهم أغنياء. هل تظنوا إن أمثال هؤلاء تنفع معهم الكلمات أو تنفع معهم اللقاءات؟ أقول لقد أصبح الصبح ظاهرا لذي عينيه، ولن ينقذنا مما نحن فيه من هؤلاء إلا العودة السليمة والأكيدة إلى منهج ربنا وإرشادات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دول أهل فتول اليهود. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الأنبياء. أيها الإخوة الأحباب، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ الأمة مما هي فيه. اللهم هيئ لهذه الأمة راع يرعى أمرها ويوحد صفوفها ويؤلف قلوبها ويجمع شملها ويجعلها أمة واحدة في وجوه أعدائها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ ولاة الأمر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأمر يا أرحم الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولاة الأمر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.